أنا تبت إلى الله عز وجل وبدأت أصلي، ولكني عندما بدأت الصلاة لم أكن أعرف أركان الإسلام. فذات يوم سمعت أن من أراد أن يصلي أولا يقول الشهادتين، وإلا فلا داعي أن يصلي، مع العلم أنني عندما بدأت أصلي لم أنطق بالشهادتين وهي أول أركان الإسلام. فهل صلواتي صحيحة أم علي أن أعيد إسلامي من جديد أو أعيد صلواتي فقط؟ والجواب: قبل بلوغك سن التكليف ليست الصلاة واجبة في حقك، لكن لما بلغت يعني وجد فيك علامة من علامات البلوغ وهي إنبات الشعر في القبل أو بلوغ 15 سنة أو الاحتلام، إذا وجد علامة من هذه العلامات حينئذ يجب عليك الصيام والصلاة وسائر يعني الأمور الشرعية. والصلاة التي تركتها بعد البلوغ هذه لا تحتاج إلى إعادتها، لأن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها وهو من أهل التكليف كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فمن ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو تهاونا وكسلا ثم تاب ورجع إلى ربه وبدأ يصلي فإنه لا يقضي ما تركه من الصلاة، وبناء على هذا فأنت تحتاج إلى أن ترجع إلى معرفة وضعك تماما، وذلك أن تعرف الصلوات التي تركتها، هل تركتها قبل البلوغ أو تركتها بعد البلوغ. فإذا كانت قبل البلوغ فكما سبق الجواب يعني لست مكلفا قبل البلوغ، وإذا كان بعد البلوغ فأنت مكلف. فإن تركتها جاحدا لوجوبها أو تركتها تكاونا وكسلا فإنك لا تقضيها. والذي أحب أن أنبهك عليه هو أنه يجب عليك أن تشكر نعمة الله جل وعلى الذي فتح على قلبك ووجهك هذه الوجهة الطيبة، وأن تستغفره وأن تتوب إليه وأن تكثر من الأعمال الصالحة وأن تحافظ على شعائر دينك، وبالله التوفيق. لو تكرمتم بإيضاح أركان الإسلام لعل هذا الأخ وغيره من المستمعين يستفيد من ذلك. أركان الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذه هي أركان الإسلام. وأما أركان الإيمان فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والشخص يعني بهذه المناسبة الشخص باعتبار علاقته بأركان الإيمان وعلاقته بأركان الإسلام، هو أن علاقته بأركان الإيمان علاقة باطنة وعلاقته بأركان الإسلام علاقة ظاهرة. ومعنى هذا أن الشخص إذا وصف بأنه مسلم فلا بد من تحقق أركان الإسلام، ولا بد فيه أيضا من تحقق أركان الإيمان. وإذا وصف بأنه مؤمن فلا بد أيضا من توفر أركان الإيمان وأركان الإسلام. هذا بالنظر لما إذا وصف بالإسلام أو وصف بالإيمان. وهكذا ما جاء في القرآن يعني إذا ذكر وصف المسلم على انفراد أو وصف المؤمن على انفراد، فوصف المسلم على الانفراد لا بد فيه من توفر أركان الإيمان والإسلام، ووصف المؤمن على انفراد لا بد فيه من توفر أركان الإيمان والإسلام. لكن إذا ذكر الإسلام والإيمان مقترنين فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال الباطنة.